بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع دروس التفسير، مع تفسير سورة المجادلة، وهي سورة مدنية بالاتفاق. آياتها 22 آية، وسميت بهذا الاسم المجادلة أو المجادلة بفتح الدال وبكسرها، لأن فيها قول الله جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. على ألسنة الأطفال في الكتاتيب يقولون سورة قد سمع بأول كلمتين في هذه السورة المباركة، وروي أنها سميت في مصحف أبي بن كعب سورة الظهار. السورة تبدأ بقول الله جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. في الباب حديث عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. في رواية أخرى عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي، أفنى شبابي، نثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تقول أمنا عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وزوجها هو أوس ابن الصامت. تعجبون أن هذه المرأة، لقد روي أن أمير المؤمنين وقف لامرأة عجوز في الطريق وهو يسير مع الناس ومعه كبار رجالات قريش، فاستوقفته امرأة فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسا حتى قضت حاجتها وانصرفت. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، لقد حبست رجالات قريش على هذه العجوز. فقال: ويحك، تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. ثم قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وقبل أن نتجاوز الآية السابقة، قد سمع إثبات لصفة السمع لله جل جلاله، سمع يليق بذاته المقدسة لا يشبه سمع المخلوقين. لقد وسع سمعه الأصوات جل جلاله، لا يشغله صوت عن صوت ولا نداء عن نداء، يقف ملايين الحجيج في عرفات يستغيثون ربهم ويدعونه في لحظة واحدة، فيستمع إليهم جميعا ويغيثهم جميعا ويجيبهم جميعا. إن الإنسان خلقه الله سميعا بصيرا، لكن شتان بين سمع الإنسان وبصره وبين سمع الله وبصره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن التماثل في الأسماء لا يعني بالضرورة التماثل في المسميات. الإنسان سميع بصير، والله جل وعلا سميع بصير، وشتان بين سمع الخالق وسمع المخلوق، وبين بصر الخالق وبصر المخلوق، إن سمع الخالق على نحو يليق بجلاله وكبريائه، وإن سمع المخلوق على نحو يليق بضعفه وعجزه وفنائه وبشريته. وقل مثل ذلك في صفتي البصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. تأمل هذه الآية تقول الذين يظاهرون منكم، التي بعدها تقول والذين يظاهرون من نسائهم، ما هو الفرق ولماذا؟ الخطاب هنا للعرب، للقوم الذين تنزل فيهم القرآن ابتداء في هذه الواقعة أو أمثالها. أما الآية التي بعدها آية عامة للبشرية كلها، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلى العرب وحدهم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. انتبه، خولة بنت ثعلبة تقول: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قال: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، فقلت: كلا، والذي نفس خويلدة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقي. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن، فتغشى رسول الله ما كان يتغشاه عندما ينزل عليه الوحي، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات من صدر هذه السورة. نعم، قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليعتق رقبة. فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قلت: والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فقلت: يا رسول الله، ما ذلك عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا سنعينه بفرق من تمر. فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بفرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت، فصلوات الله وسلامه على من جعله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، صلوات ربي وسلامه عليه. الله. في الباب حديث آخر، حديث سلمة ابن صخر، ليس سبب نزول هذه السورة ولا سبب نزول هذه الآيات، لكنه أمر بما أنزل فيه من العتق أو الصيام أو الإطعام. فعن سلمة ابن صخر الأنصاري قال: كنت امرؤا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. يعني حرم زوجته على نفسه ظاهر منها لكي يجعل بينه وبينها مسافة وحجاب شرعي يمنعه من الاقتراب منها، يخشى إن اقترب منها أن يستمر ويستمر ويستمر حتى يدركه الصبح وهو عاجز عن الإقلاع. ثم يقول: فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري. فقال: أنت بذاك؟ يعني أنت الذي أفعلت هذا؟ أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. أنت بذاك؟ فقلت: نعم ها أنا ذا. فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. فقال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي وقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. فدفعوها إلي صلوات الله وسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الظهار مشتق من الظهر. أهل الجاهلية كان إذا ظهر أحدهم من زوجته يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وبالمناسبة لا فرق بين الظهر والبطن والمقدمة والمؤخرة، لأن كل أمه حرام عليه. وكان الظهار في زمان الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة، لم يجعله طلاقا، جعل فيه كفارة. فكما لم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. وأول من ظهر في الإسلام كما قلنا أوس، وقد قصصنا قصته بارك الله فيكم. طيب، ماذا يفعل من ظاهر من زوجته؟ أولا، لقد أثم. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لا تصير المرأة بقول الرجل: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، أو كظهر أمي، لا تصير أمه بذلك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. سماه الله منكرا من القول، زورا من القول، كلام فاحش باطل، لأن الأمومة البشرية لا تكون إلا بالولادة. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور، عفو عما كان منكم في حال الجاهلية مما سبق، عفى الله عما سلف. أيضا ما يخرج من سبق اللسان ولا يقصد إليه المتكلم، كمن قال لامرأة: يا أمي، يا أختي، على سبيل التوقير أو المحبة، أي أنها في العاطفة، في المنزلة، في المكانة، في التوقير كأمه. إذا قصد هذه المعاني فليس هذا من جنس الظهار في شيء، وقد شاع هذا في أوساط كثيرة، أن المرأة تقول لزوجها يا بابا وهو يقول لها يا ماما. هذا ليس من جنس الظهار، وإن كان الابتعاد عنه أولى. ثم قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هنا الآية تقول والذين يظاهرون من نسائهم، قاعدة عامة، الذين يظاهرون منكم للمخاطبين من العربي أو ممن كانوا في زمن النبوة من الصحابة وممن جاء بعدهم، لكن القاعدة العامة قرأتها آية التي بعدها والذين يظاهرون من نسائهم أي إن كانوا فوق أي أرض وتحت أي سماء ثم يعودون لما قالوا. إذا ظهر زوجته حرمها عليه، أدخل نفسه في مأزق في مشكلة، ثم يريد أن يخرج من هذا المأزق، لقد حرم الجماع على نفسه، فإذا أراد أن يرجع إلى الجماع بالفعل أو بالعزم فلا بد له من كفارة. ثم يعودون لما قالوا أي إلى الجماع الذي حرمه على نفسه أو أن يعزم عليه، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. تحرير رقبة، اعتاق رقبة قبل المسيس، لن نطيق القول، لن نطيل القول في الحديث عن الرقبة لانتفاء الرقابة في واقعنا المعاصر، لكن سنتجاوزها مؤقتا إلى قوله تعالى ذلكم توعظون به أي تزجرون به. الوعظ النصيحة المصحوبة بالترغيب والترهيب، يعني ترغيب في الامتثال بذكر الثواب، وترهيب من الإدبار وعدم الالتزام والامتثال بذكر العقاب. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم جل جلاله، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فمن لم يجد الرقبة، كما هو الحال في زمننا هذا، عدم وجود الرقبة عام على مستوى البشرية كلها، عام على مستوى الأرض كلها منذ أن تواضع العالم على إلغاء الرق، لم يعد موجودا. فالصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. كفارة الظهر على هذا الترتيب الذي تبينه الآية الكريمة، وكما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان. ثم قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا، شرعنا هذه الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله، لأن الامتثال والالتزام والانقياد ينمي الإيمان في القلب. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، إذا امتثل المكلف أمر الله عز وجل فإن هذا يزيد الإيمان في قلبه، سواء امتثله بفعل طاعة قولية أو بطاعة فعلية، بأي نوع من أنواع الطاعات، الطاعات تزيد الإيمان في القلوب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ليتأكد ويتقوى ويزداد الإيمان في قلوبكم. وتلك حدود الله، معالم الشرع، محارمه لا يجوز أن تنتهك ولا أن تستباح. وللكافرين عذاب أليم، الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يلتزموا أحكام شريعته لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب، أو أنهم ناجون من البلاء، بل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة المشاقة المعاندة، أن يكون في حد وأن يكون الله ورسوله أي أوامره ونواهيه في الحد المقابل، نوع من أنواع المراغمة والمنازعة لشرع الله وأمره. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أهينوا، لعنوا، أخذوا، فعل بهم كما فعل بأشباههم من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات جليات كالشمس في رابعة النهار لا يعاندها ولا يخالفها إلا كفور فاجر متكبر. وللكافرين عذاب مهين، وذكر هنا العذاب المهين في مقابلة استكبارهم عن اتباع شرع الله جل جلاله والانقياد لأمره والخضوع له جل جلاله. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بالذي صنعوا من خير أو شر، أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا، والله على كل شيء شهيد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب، واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية تتحدث عن معية الله جل وعلا للناس، لقد بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فهي معية لا تعني مخلطة ولا حلولا ولا امتزاجا. إن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم جل جلاله أينما كانوا، بعلمه وسمعه وبصره وقيوميته وإحاطته جل جلاله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم، ثلاثة يتناجون فيما بينهم الله جل وعلا رابعهم، خمسة الله سادسهم، أدنى من ذلك أو أكثر الله معهم أينما كانوا، مطلع عليهم، يسمع سرهم ونجواهم، ورسله ملائكته أيضا تكتب ما يتناجون به مع علم الله جل وعلا وسمعه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عندما اجتمع الكفار في دار الندوة يأتمرون على النبي محمد ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فعندما كانوا يتهامسون ويتناجون تواصوا فيما بينهم بأن يخفضوا أصواتهم حتى لا يسمعهم رب محمد، فأنزل الله تعالى قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتمون. المعية في هذه الآية معية علم، إن الله جل وعلا قد بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم جل جلاله. لقد ذكرت المعية في كتاب الله في عدة مواضع، في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، في هذه السورة وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، في سورة التوبة لا تحزن إن الله معنا، سورة طه إنني معكما أسمع وأرى، سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سورة الأنفال واصبروا إن الله مع الصابرين، البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والمعية يعني نوعان: معية عامة أن الله مع جميع خلقه بعلمه بمعنى الإحاطة والشمول، مطلع على خلقه، شهيد عليهم، عالم بهم. معية خاصة: معية النصرة والتأييد والتوفيق والعون والتسديد، وهي خاصة تخص أنبياء الله والصالحين من عباده في كل مكان، كما قال تعالى: إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى. نقطة هنا، لا يوجد أبدا تناقض بين علو الله على خلقه وبين معيته لهم، لأن الله جل وعلا قد جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. أيضا ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، لأن من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس في جهة العلو في السماء، بمعنى جهة العلو. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. لو أنني قلت لكم الآن إخواني تابعوني وأنا معكم، هل أنا معكم في غرفة واحدة؟ قد يكون بعض من يسمعنا الآن بيننا وبينه قارات ومفاوز شاسعة وآلاف الأميال، فالمعية لا تعني المصاحبة المباشرة، القرب الالتصاق الجسدي أو القرب المباشر، إنما تعني مطلق المصاحبة ومطلق المقاربة. وإذا تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لا يكون متعذرا في حق الخالق. أنا أضرب لك مثل جميل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لقد جمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله. هذا بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهله في أهلك، على الترجمة الحرفية لهذه الكلمة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لقد روي عن مجاهد قوله، نعم، قال: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم على نفسه فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى ثم عادوا، فأنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم، المعاصي الداخلية فيما بينهم، والعدوان المعاصي الممتدة إلى الغير ما يتعلق بغيرهم، ومن ذلك معصية الرسول ومخالفته، يصرون عليها يتواصون بها. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. أم عائشة تقول: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فأم عائشة قالت: وعليكم السام والذام واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن قال وعليكم. عائشة قالت: وعليكم السام والذام واللعنة. قال لها: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ سام معناه الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعتي ما قلت لهم؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا قول الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. نعم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يفعلون ما يفعلون، يقولون ما يقلبون، يقولون ما يقولون، يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وهو شتم في الباطن ودعاء في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما يقول بما نقول. يتخذون من إمهال الله لهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة دليل على صواب موقفهم، ودليل على عدم صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقولون لو كان هذا نبيا حقا لا أوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم الله جل وعلا أخذ شرع يؤدب عباده المؤمنين ألا يكون مثل الكفرة ولا المنافقين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يتناجى به كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين، لا تكونوا مثلهم، لا تفعلوا مثل فعلهم فيحيق بكم مثل ما يحيق بهم، وتناجوا بالبر والتقوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واتقوا الله الذي إليه تحشرون وأن إلى ربك الرجعى ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. وفي الباب حديث صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر فعرض له الرجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعته يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره يستره من الناس يقرره بذنوبه يقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم نختم بهذه الآية الكريمة إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي المسارة والتهامس حتى بحيث يتوهم مؤمن بها سوء من الشيطان، أي من تسويل الشيطان وتزيينه، ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم، ولا يسوءهم شيء إلا بإذن الله الكوني جل جلاله. وعلى من استشعر شيئا من ذلك أن يستعيذ بالله وأن يتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. من قال حين يصبح أو حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم إن قالها صباحا لم يمسسه شيء بسوء حتى يمسي، أو مساء لم يمسسه شيء بسوء حتى يصبح، أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاثا صباحا لا يصيبه مكروه حتى يمسي، مساء لا يصيبه مكروه حتى يصبح. ولقد جاءت السنة المطهرة بالنهي عن التناجي إذا كان اثنان لا يتناجيان دون ثالثهما، ففي حديث ابن مسعود إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. ومن التناجي في لغتنا المعاصرة أن تتحدث بالإنجليزية بين قوم لا يفهمون إلا العربية، إذا كان ثلاثة أشخاص بينهم شخص لا يفهم إلا العربية تحدث اثنان منهما باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى لا يفهمها الثالث، هذا من جملة أو من جنس التناجي المنهي عنه، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. هذه رواية مسلم. إذا أذن واطمأن نفسه وطابت وأدك المصلحة بهذا لا بأس، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. وبهذا ينتهي تعليقنا على هذه الآيات الكريمات في هذا اللقاء المبارك بإذن الله، وحتى نلتقي في اللقاء القادم مع تفسير النصف الآخر من سورة المجادلة، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.